الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 13 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة. وإلى قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أرسل الله جل وعلا إلى أهل مدين شعيبا عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله، ويدعوهم إلى ترك عبادة من سواه، ويأمرهم بعدم بخس المكاييل، ونهاهم عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وكان الفساد الاقتصادي رائجا عندهم. فجاء هذا النبي إليهم مرشدا لهم ومعلما وموجها إلى الخير. وإلى مدين، أي وكما أرسلنا إلى الأمم قبلهم رسلا، أرسلنا إلى أهل مدين شعيبا. ومدين ماء كان عليه قوم شعيب، وكذلك قال الزجاج، وقيل لا ينصرف لأنه اسم البقعة، وقال مقاتل مدين هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه، وقال أبو سليمان الدمشقي مدين هو ابن مديان ابن إبراهيم. والمعنى أرسلنا إلى ولد مدين، فعلى هذا هو اسم قبيلة، وقال بعضهم هو اسم للمدينة. فالمعنى وإلى أهل مدين، والمعنى إلى أهل مدين. وقيل إن مدين اسم أعجمي، فإن كان عربيا فالياء زائدة من قولهم مدن بالمكان إذا أقام به، مدن بالمكان إذا أقام به. قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال الزجاج البخس النقص والقلة، يقال بخست أبخس بالسين، وبخست عينه بالصاد لا غير، وبخست يأتي بالصاد لا غير. ولا تفسدوا في الأرض، أي لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالأمر بالعدل وبإرسال الرسل، وبعد أن صلحت هذه الأرض بالطاعة، فهو أضر ما يكون عليها أن تنتشر فيها المعاصي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين بما أخبرتكم به عن الله، فلا تفعلوا هذه الأفعال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يقول جل وعلا ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي أنه إذا أراد أن يكيل لنفسه زاد الوزن، وإذا أراد أن يكيل لغيره نقص الوزن، وهذا بخس للمكاييل، وهو ظلم للناس. فإن شعيبا وجد قومه على هذه الصفة، فلما وجدهم على هذه الحال من بخس في المكاييل أرشدهم إلى أن هذا فساد وإفساد، وإن هذا هو عين الفساد، وهو فساد اقتصادي كان مستشر عندهم، فأراد أن يدعوهم إلى إصلاح هذا الوضع، وإلى إعطاء الناس حقوقهم، فأنت تدفع له مثلا 10 ليعطيك بهذا المبلغ وزن كذا من الطعام، فإنه يظلمك إن نقص هذا الوزن وأخذ منك المبلغ كاملا. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالله مصدقين به، فإن الله يأمركم أن تعدلوا فيما تأتون وفيما تذرون، كما تحبون أن يعدل الناس معكم اعدلوا معهم، وكما تحبون أن تأخذوا حقكم وافيا فغيركم يحب أن يأخذ حقه وافرا. ثم قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، فإنهم كانوا يقفون في طرق هؤلاء المؤمنين ويحذرونهم من الإيمان بالله ومن التصديق لرسول الله وتبغونها عوجا، يعني تبغونها طريقا معوجة، ولا تريدون الصراط المستقيم وهو طاعة الله رب العالمين. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يذكرهم بنعم الله عليهم، وما أكثر نعم الله علينا جميعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله علينا تترى، ونعم الله تزداد مع الشكر. فإنا إن شكرنا هذه النعم أبقاها الله وزادها، وشكرها لا يكون كلاما فقط، وإنما هو حمد وثناء على الله باللسان، وإنما هو عمل بالأركان بالطاعة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق من طرق الناس، توعدون من آمن بشعيب بالشر وتخوفونهم بالعذاب والقتل. وهكذا كانوا يفعلون بالمؤمنين بشعيب، يقفون لهم بالطرقات يحذرونهم من هذا الرجل والإيمان به. وإن قيل كيف أفرد الفعل هنا وأخلاه من المفعول وتقعدوا بكل صراط، فهل لا قال توعدون بكذا؟ فالجواب أن العرب إذا أخلت هذا الفعل من المفعول لم يدل إلا على شر، يقولون أوعدت فلانا، وكذلك إذا أفردوا وعدت من المفعول لم يدل إلا على الخير. فهنا قوله توعدون أي بالشر. قال الفراء: يقولون وعدته خيرا وأوعدته شرا. فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا وعدته في الخير وأوعدته في الشر. فهنا يعدون هؤلاء، يوعدونهم أي يوعدونهم بالعذاب ويوعدونهم بالأذى إنهم آمنوا بهذا النبي. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير، وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي، قال: إذا أرادوا أن يذكروا ما تهددوا به مع أوعدت جاءوا بالياء فقالوا، بالباء فقالوا أوعدته بالضرب، ولا يقولون أوعدته الضرب. قال السدي: كانوا عشارين، يأخذون من الناس الأعشار، يقفون لهم في الطرقات ويأخذون عشر ما معهم من طعام وغيره. وقال ابن زيد: كانوا يقطعون الطريق، أي يقفون في الطرقات ويأخذون ممتلكات الناس، وهو قطع الطريق، وهو محرم بجميع الأديان بل بجميع القوانين، حتى القوانين الوضعية تجرم ذلك، أن يقف في طريق الناس السابلة ويقطع عليهم طريقهم. وقد وجد شعيب قومه على هذا الفعل، فأراد أن يبين لهم خطر ذلك وأنهم مفسدون فيه، وطلب منهم ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأما قوله وتصدون عن سبيل الله، أي تصرفون عن دين الله من آمن به، وسبيل الله هو طريق الله وهو الحق وهو صراطه المستقيم. وتبغونها عوجا، أي تبغونها طريقا مائلة، تبغونها طريقا مائلة، لا تريدون الطريق القويمة ولا تريدون الأفعال الطيبة، وإنما تريدونها طرقا معوجة، وتريدونها معاص وموبقات. قوله سبحانه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال الزجاج: جائز أن يكون المعنى جعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء، وجائز أن يكون كثر عددكم بعد أن كنتم قليلا، وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار فكثرهم الله، بمعنى أنهم كانوا قليل المال فكثر الله مالهم، وكانوا قليل العدد فكثر الله عددهم، وكل أولئك نعم تستحق الشكر من الله سبحانه، فهو المنعم المتفضل. ثم قال سبحانه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. يخاطبهم بكل لين ورفق، يخاطبهم نبيهم شعيب قائلا لهم: إن كان منكم من آمن بي وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا أيها الكافرون، اصبروا أيها المعاندون، اصبروا حتى يحكم الله بيننا وترون النتيجة، والعاقبة دائما للمتقين. لكن هؤلاء الضلال وهؤلاء المتربصون بالحق وأهله، قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. لم يقدروا على إجابة الحجة بالحجة، ولم يكن عندهم منطق مقبول، فما كان منهم إلا أن يستخدموا نفوذهم ويستخدموا قوتهم ويستخدموا مكنتهم في ذلك وقدرتهم عليه، وهو أن يخرجوا هذا النبي ومن معه، يخرجوهم من هذا البلد ويمنعوهم من دخوله، إلا أن يعود إلى ما هم عليه: أو لتعودن في ملتنا، فوقتها تبقون معنا كما أنتم الآن، وإلا فإننا لا نساكنكم البلد وتخرجون منه ونبقى وحدنا فيه. فرد عليهم قائلا: أولو كنا كارهين، يعني لا نقبل ذلك أبدا، وحتى لو أجبرتمونا على ذلك فإنا لا نقبله. قوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم على فريقين مصدقين ومكذبين، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، حتى يأتي الأمر جليا ظاهرا، يعذب الله المكذبين وينجي الله المصدقين، وهو خير الحاكمين، فهو العدل الذي لا يجور سبحانه، وهو الذي يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله: أو لتعودن في ملتنا، يعنون ديننا وهو الشرك. قال الفراء: جعل في قوله لتعودن لاما كجواب اليمين، وهو في معنى شرط، ومثله في الكلام: والله لا أضربنك أو تقر لي، فيكون معناه معنى إلا أو معنى حتى. قال: أولو كنا كارهين، أي أو تجبروننا على ملتكم إن كرهناها، والألف للاستفهام. فإن قيل: كيف قالوا لتعودن وشعيب لم يكن في كفر قط فيعود إليه؟ فعنه جوابان: أحدهما أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من كان كافرا ثم آمن، خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. والثاني أن المعنى لتصيرن إلى ملتنا، فوقع العود على معنى الابتداء، كما يقال: قد عاد علي من فلان مكروه، قد عاد علي من فلان مكروه، أي قد لحقني منه ذلك وإن لم يكن سبق منه مكروه. وكأن شعيب يقول لهم: أنا لم أكره أحدا على الإيمان بالله، فكيف تكرهونني على دينكم؟ لم أكره أحدا على التصديق بي، ولم أكره أحدا على هذا الإيمان، فكيف بكم أنتم أن تكرهوا من آمن بالله أن يؤمن بدينكم وأن يكون عليه؟ ثم قال سبحانه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هكذا يستجير بالله شعيب، وهنا يطلب من الله العون والمدد، وهنا يدعو ربه أن ينجيه من هؤلاء، فإنه المعين سبحانه وهو العاصم من الوقوع في الزلل، يستعيذ بالله أن يعود في هذه الملة وفي الضلال، أن يعود أتباعه إلى الضلال بعد إذ نجاهم الله من هذا الضلال. ويدعو الله سبحانه أن يفتح بينه وبين قومه بالحق، وهو خير الفاتحين وهو خير الحاكمين سبحانه. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قوله سبحانه عن شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وذلك أن القوم كانوا يدعون أن الله أمرهم بما هم عليه، فلذلك سموه ملة. وهكذا أهل الضلال دائما وأبدا يدعون أنهم على الحق وحدهم، وأن غيرهم هو النشاز، وأن غيرهم هو الشذوذ، وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في هذه الملة وفي الشرك وفي الكفر بالله، إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يكون قد سبق في علم الله ومشيئته أن نعود فيها. فهو هنا يتخلى عن مشيئته وعن إرادته إلى مشيئة الله سبحانه ويلتجئ إليه سبحانه. فما نشاء إلا أن يشاء الله، ومشيئة العباد كلهم مرتبطة بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأي مشيئة للإنسان فهي مشيئة ناقصة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتنا مرتبطة بإرادة الله سبحانه، فإذا أراد الله لنا شيئا وأن يكون كان، وإذا لم يرده فإن حولنا وقوتنا ناقصة لا تقدر على إيجاد شيء ولا دفع ضر، إلا أن يكون قد سبق في علم الله ومشيئته. وسع ربنا كل شيء علما. قال ابن عباس: يعلم ما يكون قبل أن يكون. وسع ربنا كل شيء علما، أي أن علم الله محيط بكل شيء، يعلم كل شيء، ويعلم عاقبة الأمور، ويعلم مآلاتها، وهو على كل شيء قدير. قوله: على الله توكلنا، أي فيما تتوعدوننا به فإننا نتوكل على الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. وإن توعدكم هذا لن يضيرنا في شيء ولن يردنا عن الحق، فنحن ماضون فيه صابرون على ما يصيبنا من أجله إلى أن نلقى الله عليه. والله سبحانه حارسنا ومعيننا وعاصمنا من الضلال. ثم يدعون ربهم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال أبو عبيدة: أيحكم بيننا. قال الفراء: معنى وأنت خير الفاتحين، أي الفاتح هو الفتاح بمعنى، وهو الحاكم، وجائز أن يكون المعنى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وينكشف، وجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر أن الحق معهم. قوله: كأن لم يغنوا فيها، في تفسيرها لعلماء التفسير أربعة أقوال. أحدها في قوله كأن لم يغنوا فيها، أحد هذه التفاسير الأربعة كأن لم يعيشوا في دارهم. قاله ابن عباس والأخفش: يعني لما عذبوا وحصل لهم العذاب ما كأنهم بقوا في هذه الديار، ولا كأنه حصل لهم فيها غنى، ولا كأنهم مروا فيها. وقال الزجاج: معنى كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يتمتعوا ويتنعموا فيها، وهو قول قتادة. وقيل كأن لم يكونوا فيها، كأن لم يكونوا فيها ولم ينعموا بها. وقيل أي كأنهم لم ينزلوا بهذه الديار، وكأنهم ما مروا بها لأنها صارت خرابا يبابا. المار بها لا يرى أثرا لشيء فيها، وكأن الناس ما سكنوها وما مروا بها لشدة خرابها وفسادها، عياذا بالله من أليم عقابه. قال الأصمعي: المغاني هي المنازل، يقال غنينا بمكان كذا أي نزلنا به. وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيها، ومعنى غنينا بمكان كذا أي أقمنا. قال ابن الأنباري: وإنما كرر قوله الذين كذبوا شعيبا للمبالغة في ذمهم، كما تقول: أخوك الذي أخذ أموالنا، أخوك الذي شتم أعراضنا. قوله: فتولى عنهم، فيه قولان: أحدهما أعرض، والثاني انصرف وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. قال قتادة: أسمع شعيب قومه، وأسمع صالح قومه، كما أسمع نبينا صلى الله عليه وسلم قومه يوم بدر، يعني أنه خاطبهم بعد الهلاك، فكيف آسى أي كيف أحزن. وقال ابن إسحاق: أصاب شعيبا على قومه حزن شديد، ثم عاتب نفسه فقال: كيف آسى على قوم كافرين، كيف أحزن على قوم كافرين بعد أن عذبهم الله، فهو سبحانه أحكم الحاكمين وهو العدل سبحانه. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقول جل وعلا: وما أرسلنا في قرية. قال الزجاج: يقال لكل مدينة قرية لاجتماع الناس فيها. وقال غيره في الآية اختصار تقديره: فكذبوه إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. يقول جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني هذه القرى لما يأتيها الرسول ثم لا يؤمن بهذا الرسول فإن الله يعاقبهم على ذلك، لأن الحجة قامت عليهم، ولأنه دل على فجورهم وعلى عنادهم، وليس لهم حجة بعد إرسال الرسول إليهم. ثم قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. يقول جل وعلا محذرا الأمم بعد هذه الأمم المبادة وبعد هذه الأمم المعذبة، يحذر من جاء بعدهم ألا يقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والعناد، فإنه سينالهم من العذاب ما نال غيرهم. يقول علي رضي الله عنه: إن الأمم التي مضت وعذبت، إن المخاطب ليس هي فتلك أمم قد مضت، وإنما المعنية أنتم. يعني يقصد رضي الله عنه أن ذكر الله لنا في أحوال هذه الأمم هو تذكير لنا، إذ هذه الأمم لم يبقى منها أحد حتى يخاطب وحتى يذكر له ما صار لآبائه وأجداده، ولكن الخطاب لنا نحن الآتين بعدهم، تحذيرا لنا أن نقع فيما وقعوا فيه من الضلال والعناد والفساد فيصيبنا ما أصابهم. والله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبا، والله يغار على حدوده ومحارمه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الملة وأن يتوفانا عليها وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وإلى هنا ننتهي من هذا الدرس وإلى الدرس الذي يليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.